الشغل ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة المحاضرة 18 من محاضراتنا عن المدارس الفكرية الإسلامية. احنا تكلمنا زي ما حضراتكم متابعين معنا عن الشيعة الإمامية وعن الشيعة الزيدية، وقبل أن نتكلم عن الشيعة تكلمنا عن بدء ظهور المدارس الفكرية بين المسلمين بوقعة صفين وخروج الخوارج على سيدنا علي رضي الله عنه، وتكلمنا عن أهم معالم الخوارج الفكرية، وبعدين انتقلنا إلى الشيعة فتكلمنا بالتفصيل عن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وتكلمنا عن الشيعة الزيدية في المحاضرتين الماضيتين. النهاردة موعدنا للكلام عن الإسماعيلية. الإسماعيلية مدرسة تنتسب إلى الشيعة الإمامية، وأنا بقول تنتسب لأنه لما نشوف مبادئهم هنلاقي أن هذه النسبة محل نظر ومحل كلام، يعني لا يجوز التسليم بها كما هي واردة في الكتب القديمة والكتب الحديثة حتى، لأنه مش مجرد أن واحد يقول أنا منتمي إلى المدرسة الفلانية يصح انتمائه، لازم اللي ينتمي إلى مدرسة يقدم دليل على انتمائه إليها. وزمان الشاعر قال والدعاوى إن لم يكن عليها بينات فأهلها أدعياء، فمش كل واحد يجي يقول أنا مسلم يبقى مسلم، أنا مسيحي يبقى مسيحي، أنا شيعي يبقى شيعي، أنا سني يبقى سني. هم يقولون عن أنفسهم أنهم إمامية إسماعيلية، ولكنهم يخالفون الإمامية الاثنى عشرية في تعداد الأئمة. الاثنى عشرية زي ما احنا عارفين يقولون باثني عشر إماما، أولهم سيدنا علي رضي الله عنه، وآخرهم محمد بن حسن المهدي المنتظر، محمد بن حسن العسكري. الإسماعيلية يقفون بالإمامة عند إسماعيل ابن جعفر الصادق. الشيعة الإمامية بعد جعفر الصادق بيقولوا الإمام ابن موسى الكاظم، ثم بعده ابن موسى، إلى أن نصل إلى الأئمة العسكريين محمد بن الحسن العسكري آخرهم. أما الإسماعيلية فبيقولوا لا، الإمامة بعد جعفر الصادق تنتقل إلى ولده إسماعيل. وفيه مجموعة من الآراء، رأي بيقول إنه إسماعيل ده أبوه جعفر رضي الله عنه أوصى له بالإمامة ثم عزله لفسقه، كان بيسكر وبيأتي بعض الكبائر والمحرمات، فأبوه وجد إنه هذا لا يليق أن يكون إماما للمسلمين فعزله وأوصى بدلا منه لابنه موسى الكاظم. هما في رواية ثانية بتقول انه مات في حياة ابوه، وفي رواية ثالثة بتقول انه اختفى وسيظهر في اخر الزمان، وابوه ادعى انه مات عشان خوفا عليه من بطش العباسيين. على الثلاث روايات هما عندهم موقف. الموقف ده بيقول انه الامامة عهد ليس من الامام الى من يليه، وانما هو من الله سبحانه وتعالى الى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أوصى من بعده من الأئمة بهذا الترتيب. فإذا قيل إنه شخص من الناس إمام بوصية الإمام القائم في زمنه لا تنزع عنه هذه الإمامة أبدا، ولا يجوز لأحد أن يعزله، ولا يجوز لأحد أن يشيله، ولا يجوز لأحد أن يغتصب منصبه، ولا يجوز لأحد أن يقول أنا أحسن منه، لأن هذه الإمامة ليست منه، هذه الإمامة من الله. وعندهم يعني نظرية فيها غلو بتقول إنه هو لم يكن إماما بوصية من عينه إماما، وإنما هو إمام منذ كان في رحم أمه، بل هو إمام منذ كان نطفة، وهذه الإمامة مطهرة وهي نور ينتقل من جيل إلى جيل إلى أن يولد وتوصى له بالإمامة، وهذه الوصية للكشف لا للتقرير. هذه الوصية كاشفة وليست منشئة زي ما بنقول احنا في القانون دلوقتي. كاشفة يعني بتبين حقيقة موجودة من القدم، منشئة يعني بتنشئ وضع جديد لم يكن موجودا من قبل. فقالوا هذه الوصية كاشفة عن كونه إماما وليست منشئة لحقه في الإمام. يبقى إسماعيل لما أبوه قال ده إمام، أبوه كان بينفذ مشيئة إلهية قديمة لا ينشئ مركزا جديدا، يكشف عن مركز قائم ولا ينشئ مركزا جديدا، وبالتالي ما يقدرش لا يعزله، ولا إذا مات تنتقل الإمامة لحد من إخواته، ولا إذا اختفى تنتقل الإمامة لحد من إخواته. حكاية الانتقال لحد من إخواته ردوا عليهم خصومهم، قال لهم هي انتقلت من الحسن إلى أخيه الحسين، قالوا هذا استثناء لأن دول ولاد علي، فإذا وجد واحد من ولاد علي لازم تبقى الإمامة له، لكن بعد أولاد علي لابد أن تنتقل الإمامة في الأعقاب، الأعقاب يعني النسل. واستدلوا على ذلك استدلال عجيب، قالوا الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه الكلمة هي الإمامة، وباقية في عقبه يعني في أولاده إلى أن ينتهي نسلهم. فالإمام عندهم هو إسماعيل بن محمد الذي لم يتولى الإمامة فعلا، إما لأنه مات في حياة أبيه، وإما لأنه اختفى وأبوه ادعى موته تقية خوفا عليه من العباسيين، وإما لأنه عزل نتيجة سوء سلوكه فأبوه أشهد على عزله. في الثلاث أحوال هو كان إماما وقد مات أو اختفى أو عزل وله ولد اسمه محمد بن إسماعيل، فالإمامة هي لإسماعيل ثم لمحمد بن إسماعيل، ومن هنا سموا بالإسماعيلي. ومحمد بن إسماعيل ده الإمام الأخير، لأنه هو ده سابع الأئمة، لأنه جعفر كان السادس، فمحمد بن إسماعيل يبقى السابع، والأئمة عندهم سبعة لا يتكاثرون لا يزيدون، وبعدين بعد السبعة يجوا سبعة تانيين مختفين، ويجوا سبعة مختفين، ويجوا سبعة مختفين، والأدوار النبوة ستة، وأدوار الإمامة سبعة. النبوة تبدأ بآدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي من دول له سبع أوصياء، والأوصياء بعد النبي لهم حجج ما يعني تقوم بالأمر الظاهر على حين يكون الإمام مستورا أو غائبا أو غير ذلك. موضوع الحجج وبتاع ده موضوع تفصيلي في طريقتهم في نقل الإمامة، فمش هنتكلم فيه قوي، لكن دي خلاصة نظريته. قالوا كمان زي ما قلت لكم انه مسألة غريبة حكاية انه هو امام منذ كان في بطن امية او منذ كان نطفة. قالوا انه الامام لما يرتكب هذه الكبائر، اذا صح انه اسماعيل بن جعفر ارتكب كبائر فابوه عزله، قالوا ان الامام لما يرتكب الكبائر ما تسمىش كبائر، دي هي كبائر في حق حضراتكم وحضراتنا، لكن في حق الائمة ده مش كبائر، ده لابد ان لها تأويلا لا نعرفه. فما حدش يقول ان الامام ارتكب كبيره او اخطا او عمل جريمه، ما ينفعش كده، لو قلتوا كده تبقوا انكرتوا الامام، لان الامام معصوم، فكيف يرتكب المعصوم الكبائر؟ هذه كبائر من حيث الظاهر اللي انتم بتبصوا عليه، لكن من حيث الباطن لان هم باطنيه، فهنشوف دلوقتي كلامهم عن الباطن شكله ايه، لكن هذا من ضمن نتائج المذهب الباطني، انه لا يمكن ان تؤول افعال، لا يمكن ان تحمل افعال الائمه على نفس المحمل الذي تحمل عليه افعال من يسمونهم بالعامه. العامة هم اللي يقعوا في هذه الذنوب والموبقات ويرتكبوا كبائر، لكن الأئمة لا، الأئمة لازم عندهم تأويل إحنا ما نعرفوش. وقالوا طبعا انتقل من الحسن إلى الحسين استثناء، لأنه دول ولاد علي، بعد كده ما ينفعش من إلا من الأبي إلى أبي. قال المصنفين المحدثين بيستعملوا تعبير غلاة الشيعة، وبيقولوا ان الاسماعيليه هم اول فرقه من غلاة الشيعة، ولما بيتكلموا عن غلاة الشيعة بيبداوا الكلام عنهم بفرقه الاسماعيليه. وانا قلت انه قلت لحضراتكم في اول الكلام انه اعتبارهم اصلا من الشيعة محل نظر، ينبغي ان يكون محل نظر، هو لسه ما حدش نظر فيه نظر جريء كده وقال لا ده ما ينفعش يبقوا شيعة، انما يجب ان بعد ان نعرف ارائهم هنلاقي نفسنا ننتهي قطعا الى انهم ليسوا شيعة، فهم ليسوا على مثل ما عليه الاماميه وليسوا على مثل ما عليه الزيديه، هم على ضلال بعيد. وما ينفعش ان احنا نفضل نكرر زي ما قلنا في الفقه وزي ما قلنا في الاجتهاد التفسيري للحوادث التاريخيه وزي ما قلنا في مواضع كثيره، ما ينفعش نفضل نكرر مقولات الاقدمين من غير ما ننظر فيها بعين الانصاف. اذا الاقدمين بينوا لنا بعلمهم عن واقع هذه الفرقه او هذه المدرسه او هذا المذهب انه لا يدخل في طائفه من طوائف المسلمين، لا يجوز ان نخجل من ان نقول هذا الكلام علانيه وبصراحه، لانه الاسلام يعني له حدود واضحه المعالم، من خرج عنها خرج عن الاسلام، من دخل فيها دخل في الاسلام. الامام الغزالي حطهم في عداد الباطنيه اللي كتب عنهم كتابه المشهور الامام الغزالي حجه الاسلام القديم يعني القرن السادس، اللي كتب فيهم كتاب رائع من أعظم الكتب اللي كتبت عن هذه المذاهب، وسماه كتاب فضائح الباطنية، وقال أنا كتبت هذا الكتاب لكي أفضح ضلالتهم التي قد تجوز على بعض العوام فيصدقونهم. وكتاب كبير وحققه الدكتور عبد الرحمن بدوي تحقيق جيد، وله تحقيق آخر عمله حد من أساتذة دار العلوم القدماء، لكن الكتاب مشهور ومهم. سماهم الباطنية وقال إن لهم عشر أسماء، وجعل من أسمائهم القراء، قال ولكل سبب ولكل لقب سبب، قال لهم عشرة ألقاب لقبوا بألقاب عشرة لكل لقب سبب، فذكر من ألقابهم القرامطة وذكر من ألقابهم الإسماعيلية، وذكر من ألقابهم التعليمية، وذكر من ألقابهم الباطنية. قال فأما الباطنية فلقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن، دعائهم يعني أن لظواهر القرآن والأخبار يعني السنن بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القش. لما نجيب حباية فول سوداني أو حباية فول حراتي أو حباية لب ونفتحها كده بنلاقي جوه حاجة تتاكل، أو لوز نفتح القشرة ونلاقي جوه حاجة تتاكل، اللي جوه ده اسمه اللب واللي بره ده اسمه القش. فقالوا هم البواطن هي اللب والظواهر هي القش. كل نص قرآني وكل حديث نبوي لابد أن له باطنا وظاهرا، أما الباطن فهو لب الموضوع، وأما الظاهر الذي يفهمه الناس من الألفاظ اللي هو بالكلام الذي يعرفه العرب هذا قش وليس حكما وليس لبا. قال هذه البواطن عند العقلاء اللي هم عندهم يعني، لأن احنا طبعا لسنا منهم، هذه البواطن عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق، إلى حقائق معينة، رموز وإشارات إلى حقائق معينة. من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار وقنع بالظواهر بقي أسير الأواصر والأغلال. الكلام ده طبعا حلو، يعني أنا مش عايز أبقى أسير الأواصر والأغلال. النبي صلى الله عليه وسلم موصوف بأنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فيبقى أسير الأواصر والأغلال. الأواصر والأغلال دي إيه؟ دي الصلوات الخمسة اللي انتوا بتصلوها، وصيام رمضان اللي انتوا بتصوموه، وحج البيت والعمرة، وإنفاق الصدقات والزكوات، دي كلها أواصر وأغلال. ده إيه ده؟ ده إنه كنتوا ماشيين على الظاهر، والذي عقل وفهم ووصل إلى مرتبة فهم الباطن اللي هم بيدعوا إليها تسقط عنه هذه التكاليف، أو كما يستعملون تنحط عنه التكاليف لوحدها كده، يعني هي لوحدها ما تبقاش عليه ويبقى غير مكلف، وإنما هو مكلف حاجة تانية. قال من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه. طب عايزين دليل. قال ولذلك قال الله تعالى فيهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هو بعث النبي عشان مش يكلفكم، عشان مش يقول لكم صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول لكم أيها الناس خذوا عني مناسككم، ويقول إذا طلعت الشمس من هنا وإذا أقبل الليل من هنا وغربت الشمس من هنا فقد أفطر الصائم. لا لا لا، ده هو جاي يقول لكم لا تصوموا ولا تحجوا ولا تصلوا، بس انتوا ما فهمتوش، انتوا التقصير من جانبكم انتوا. الامام الغزالي بيكمل على الكلام ده، كلام جميل، بيقول وربما موه بعض اذكيائهم. عنده طبعا هم ناس في غايه الذكاء، وهنشوف دلوقتي اثرهم السياسي اللي هم عملوا اللي ما عملوش حد ابدا. ربما موه بعض اذكيائهم بقول الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. قال شفتوا الرحمة في الباطن والعذاب في الظاهر، فأنت معذب بالصلاة والصوم والأعباء والتكاليف لأنك من أهل الظاهر، لكن لو أنت بقيت من أهل الباطن زينا هتخش في الرحمة وأنت من أهل العذاب لأنك لم تفهم الباطن. قال الإمام الغزالي وغرضهم الأقصى اعلم، على طريقتهم في الكتابة، وغرضهم الأقصى اعلم هو إبطال الشرائع، فإنهم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر، موجب الألفاظ الظاهرة، قدروا على الحكم بدعوى الباطن حكما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين بالكلية. وإذا سقطت الثقة بموجب اللفظ الصريح، اللفظ الصريح العربي اللي كل الناس تعرف معناه صلي صوم زكي ادفع، إذا سقطت الثقة بموجب اللفظ الصريح لم يبقى للشرع عاصم يرجع إليه ويعول عليه. العاصم الذي يعصم الشرع من أن يعبث به هو أن نفهم كلام العرب على نحو ما قالته العرب، على نحو ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو نطق به محمد صلى الله عليه وسلم. فهم سموا باطنية لقولهم بهذا الباطن، وسموا قرامطة نسبة إلى واحد اسمه حمدان قرمط، وهو كان من دعاتهم، ولقي رجلا منهم ضلله ضلالا بعيدا، وقاد الثورات تسمى ثورات القرامطة، غلب فيها جيوش الدولة العباسية عدة سنين، وحكم أنحاء من العالم الإسلامي، بل غلب على مكة المكرمة وهدم الكعبة وأخذ الحجر الأسود وحطه في هجر، منطقة من مناطقهم على حدود البحرين مع المملكة العربية السعودية الآن في الأحساء الحالية من السعودية، وعمل هناك كعبة محدش طاف بيها، قعد الحجر 22 سنة والكعبة ليس فيها حجر، أعيد بناء الكعبة لكن لم يوضع فيها الحجر، بعد 22 سنة رد الحجر إلى مكانه وبقي كما هو حتى الآن كما كان منذ الأزل يعني. فكان لهم سطوة عسكرية وقوة استطاعوا بها أن يهزموا المسلمين الدولة العباسية في مواطن عديدة منها عاصمة الإسلام مكة نفسها، ولم يصنع ذلك بعدهم أحد من احتلال الحرم إلا جهيمان العتيبي. الذي هو من صورة من صور التكفير الجديدة وادعاء المهدية الجديدة، اللي في سنة 1400 احتل الحرم الشريف وقعد فيه 22 يوم، وبعدين المملكة العربية السعودية استطاعت بالاستعانة بأقوام من الخارج انها تنظف الحرم منهم وتطهره وتعيد فيه المناسك زي ما هي. جهيمان كان بيدعي انه معاه واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي المنتظر، دول ما كانوش بيدعوا حاجه، دول كانوا بيدعوا ان هم اهل الباطن، هم اللي بيفهموا، واللي عايشين هناك عند الحرم دول اهل الظاهر اللي ما بيفهموش، لازم يروحوا ياخدوا منهم الحرم والحجر ويودوه عند اهل الباطن. اهم سموا الاسماعيليه عشان مساله الامام اللي بعد جعفر الصادق، وسموا التعليميه لقول غريب جدا، يقولون ان الراي والنظر والفهم، هم الاول بيقول لك انتوا اهل الباطن، انتوا اهل الظاهر ما فهمتوش الباطن، ومع ذلك يقولون لنا ان الفهم والنظر واعمال الراي محرم، لا يجوز، لا يجوز معرفه احكام الشرع الا بالتعلم المباشر من الامام، فاذا لم يوجد الامام فمن الحجه، فاذا لم يوجد الحجه وكثير مش موجودين فمن الداعي المطلق، دي مراتب العلماء عندهم، فاذا لم يوجد الداعي المطلق فمن الداعي، فإذا لم يوجد الداعي فمن أي واحد مأذون بالتبليغ، عندهم واحد اسمه المأذون، مش المأذون اللي بيعقد الزواج، المرأة اللي عملوه مأذون دي، لا، المأذون يعني الذي عنده إذن من الداعي إنه يبلغ، وفي واحد بعد المأذون ده بيصطاد الناس مسمينه الصائد، يجي في الجوامع يقعد يقول للناس كلام، طبعا زي كل التنظيمات الباطنية، بل كل التنظيمات السرية، بل حتى التنظيمات السرية السنية بتعمل كده، تروح المسجد حيث مظلة الصالحين، هيروح هو الخمارة مش هيلاقي حد يسمع كلام، إنما يروح حيث مظلة الصالحين يقول له قال الله وقال الرسول، وهذه الآية معناها كذا، وهذه الآية معناها تكفير الناس، هذه الآية معناها الجهاد في سبيل الله ولو بنفسك، وأبو بكر قال حتى لو خرجت إليهم وحدي والتاني والتالت، ينخدع به الشباب يمضون معه يلاقوا نفسهم راحوا، إما قتلوا دون أن يكونوا شهداء، وإما سجنوا عمرهم فضاعت حياتهم، وإما ضلوا فبقوا على أفكار الضلال، لأنه هو ده المكان الذي يؤتى فيه. أما الذين يريدون الصلاح، الذين يريدون الإصلاح فعلا، فهم اللي بيروحوا الخمارات والبارات. أنا ذكرت لحضراتكم كتير أن الإمام حسن البنا رحمة الله عليه كان يذهب إلى المقاهي، والمقاهي في وقته كلها بقهة وبار، لغاية دلوقتي بعض القهاوي القديمة مكتوب عليها مقهى وبار أو قهوة وبار فلان. فواحد من أصدقائه اللي كانوا مزاملين له في بدء الدعوة الإخوانية قال له أنت اللي بيديك الأماكن دي؟ قال له اللي في المسجد عرف السكة، أنا بروح للشيطان واخدهم من الجامع، لانه اللي في المسجد عارف طريق المسجد، خلاص انا عايز الناس اللي مش عارفه طريق المسجد اخدها اوديها المسجد. فالذي يريد الاصلاح والانشاء والبناء يذهب الى حيث يغيب ذكر الله، والى حيث يغيب تعليم اياته وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي عايز الافساد بيروح الى المساجد يختار منها العناصر التي يفسدها. فهم قالوا انه لابد ان يتلقى العلم بالتعلم، ورتبوا اللي هيعلمه من الامام لغايه الصياد ده، فاذا لم تجد احد من هؤلاء فلا تستطيع التعلم. طب اقرا النص انا افهمه؟ لا، ما ينفعش تقرا. طب اشوف القران، طبعا على خلاف اخواننا المحدثين اللي غلطوا الاغلاط الشنيعه، اللي كان كل واحد فيهم يقرا ايتين ويبقى مفتي العالم، او يقرا حديثين ويبقى مفتي الدنيا. دول قالوا لا، انت لا تقرا ولا تفهم، وحتى لو قريت تفهم ليه بقى؟ انت لو قرات ستقرا ظاهر الالفاظ العربيه، وهذا ليس علما، العلم هو علم الباطن، علم الباطن مستودع عند الامام، يبقى الطريق مقفول، ولذلك سموا التعليميه. التعليميه طبعا ده اسم مدح، لما انا اقول فرقه اسمها التعليميه يعني بتعلم الناس، لكن لما تشوف ان التعليم هو تعليم علم الباطن بهذه السلسله من العلماء او هذه السلسله من المبلغين، تعرف ان الاسم في الحقيقه يدل على الذم ولا يدل على المدح. اهم الافكار، لان احنا بنتكلم عنها كمدارس فكريه، لا بنتكلم عنها كعقائد ولا بنتكلم عنها كمسألة سياسية، وإن كنا سنشير إلى ذلك يعني قريبا. أهم الأفكار اللي بتدور حولها آراء الإسماعيلية هي العصمة، والعصمة عندهم صفة في الإمام لازمة توجد معه من ساعة ما كان في رحم أمه، وهو معصوم حتى هو في رحم أمه، قالوا هو معصوم وعالم وهو في الرحم، يعني هو في الرحم معصوم وعنده العلم كله مش محتاج لحاجة. لابد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار، الأخبار هي السنة. خدوا بالكم أن أهل الحق دائما يتكلموا يقولوا السنة، يقولوا الآثار، يقولوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنجيد اللي عايزين يموهوا عليه يقول لك الأخبار، الأخبار دي تشمل التاريخ، تشمل الحكايات، تشمل الأكاذيب، أخبار تشمل الإشاعات، تشمل بتاع اللي بيجي لنا على التليفون ده، الاس ام اس، ماتش الكوره، مش عارف مين غلب مين، اثنين ثلاثه، بيان طلع ويطلع مكذوب، ادي الاخبار. فهو لما يقول اشكالات الاخبار، كلنا عارفين ان في الاخبار اشكالات، لكن لو قال اشكالات الحديث ناس توقف، لو قال اشكالات الناس السنه ناس توقف. فهم يستعملون الفاظا تموه على الناس، زي ما قلت لكم مشكله الشرق الاوسط، لو قال المصري شرق الاوسط يقول لك فين هو الشرق الاوسط، لكن لو قلنا فلسطين عارفين 200 كيلو نكون في فلسطين. فده نفس الطريقه يعني، هي صفه دائمه في اهل الباطل. قالوا هذا الامام اللي لازم يكون موجود في كل وقت يساوي النبي في العصمه، لانه مساله منقوله اليه وحتى هو نطفه وهو جنين، يساوي النبي صلى الله عليه وسلم في العصمه، ولا يوجد في زمن واحد امامان. طبعا لو قالوا يوجد امامان يبقى اسماعيل وابوه، اسماعيل وابنه، اسماعيل واخوه، ما ينفعش. هم عشان يخلوا امامه اسماعيل بس اللي ياخدوا بعده امامه ابن محمد، انكروا ان يوجد في زمن امامان. بينما الزيديه لانه ما عندهمش المشكله دي قالوا يجوز ان يوجد في زمن واحد امامان مطاعان مسلمان، ونقرب بينهم ولا نعمل الكلام اللي احنا قلناه لما جينا عن الزيديه. ولا يجوز ان يوجد في زمن امامان، وانما الامام هو محمد بن اسماعيل، وهو امام الزمان، وهو يستظهر. يستظهر يعني يطلب الظهور، مش يستظهر يعني تقوى. يستظهر استظهرت بفلان او ظهرت فلانا على فلان يعني نصرته، والاستظهار طلب النصره. لا، يستظهر هنا يعني يستعلن، يعني يبدو، يعني يعرف وجوده. يستظهر بالدعاة وهم الحجج اللي هم الدعاء المطلقون اللي هم اعلى طبقه من طبقات الدعاء. فده المبدا الاول، عصمه من وجه خاص، ليست كعصمه الائمه عند الشيعه الاماميه. الشيعه الاماميه يقولون بالعصمه بمعنى انهم لا يخطئون في فهم الاحكام الشرعيه، لكن لا يقولون انهم فوق البشر، ولا يقولون انهم فوق الانبياء، ولا يقولون انهم حتى زي الانبياء ولا زي البشر. ومن قال ذلك عندهم حكمه خطير، حتى قلت لكم انه محمد بن فضل الله يقول من قال ذلك فقد كفر، وكثير من الاقدمين يقولون ذلك، انما دول بيقولوا كده علانيه وصراحه. الامر الثاني وهو اخطر من الامر الاول، انهم يقولون ربنا تبارك وتعالى لا يمكن اثبات صفه له ولا نفي صفه عنه. فلا نقول موجود ولا غير موجود، ولا نقول عالم ولا غير عالم، ولا نقول قادر ولا غير قادر، ولا نقول قديم ولا نقول محدث، وإنما هو إله المتقابلين. كل أمرين ضدين، كل أمرين متقابلين، كل أمرين عكسين، كل أمرين نقيضين، هو إلههما معا. إله المتقابلين وخالق المتخاصمين والحاكم بين المتضادين. كلام شكله حلو لكن هو كلام فارغ. وليس هو بالقديم ولا هو بالمحدث، فالقديم أمره وكلمته، والمحدث خلقه وفطرته. لو كان حد يعرف يفهم الكلام ده يقول لي. لكن الإمام الغزالي رحمة الله عليه لما درس هذا الكلام قال وواقع الأمر أنهم يقولون بإلهين متقابلين، أحدهما سابق والثاني لاحق، أحدهما صانع والثاني أثر لهذا الصانع، أحدهما علة والثاني معلول. ولو قالوا للناس إنما نقول بإلهين لكفروهم وكذبوهم. فلكي يدلسوا عليهم استعملوا هذه الألفاظ التي لا تفهم، عشان أنا أقول لا نفيت ولا أثبتت. ما احنا عندنا معطلة وعندنا مثبتة. معطلون يعطلون الصفات، ومثبتون يقولون إن الله تبارك وتعالى يصف نفسه بما شاء، وهذه الصفة ثابتة له كما وصف بها نفسه. أما هم قالوا لا، احنا لا دول ولا دول، أمال أنتوا إيه؟ احنا بتوع كله، احنا بتوع الذي يقدم والذي يؤخر، الذي ينفي والذي يثبت، الذي يقول إنه قديم والذي يقول إنه محدث، احنا ناخذ بكل الأشياء. حقيقة الأمر كما قال الإمام الغزالي إنهم يقولون بإلهين. واستخرج ده زي ما كان واحد بيقول على تفسير الزمخشري استخرج منه الاعتزال بالمناشيق بالمناقيش، استخرج ده بالمناقيش من كلامهم. قال هم بيقولوا ايه؟ قال بيقولوا انا نحن نزلنا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قدرنا بينهم الخلق والموت وما نحن بمسبوقين، نحن. لكن لما جه يقول لك اعبد، ام قال سبح اسم ربك الاعلى، وقال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فتكلم عند العبادة والتسبيح عن رب واحد هو الأعلى أو هو الذي يعبد حتى يأتيك اليقين، وتكلم عند الخلق والإنشاء والأمر والإعطاء والمنع والنهي وإلى آخره عن نحن، وهو ضمير جمع لا يجوز أن يستعمل للواحد. طب أنتم بتقولوا لنا أن ظواهر الألفاظ لا يجوز أن تتبع، بتقولوا لنا أن ظواهر الألفاظ لابد لها من بواطن، إشمعنى هنا عجبكم ضمير الجمع؟ مع انه ضمير الجمع في اللغه يجوز ان يستعمل للتعظيم، ويجوز ان يستعمل للفرد، ويجوز ان يستعمل للقادر، ويجوز ان يستعمل للاستصحاب. كنا جماعه وبقينا واحد، فقول قلنا وعدنا وسوينا وخلينا، والقائل واحد والذي اعاد واحد والذي سوى واحد. فلازم لما الانسان يستعين بالباطل، يستعين بالحق على شيء من الباطل، ربنا سبحانه وتعالى يفضحه فيجعل في هذا الحق دليل باطل. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه مش كلامي، قال التزموا لله تبارك وتعالى أنه لا يستعين أحد بشيء من الحق على باطل يريده إلا جعل الله فيما استعمله من الحق كشف باطله. يعني كل واحد يجيب آية أو حديث صحيح يحاول أن يستدل به على مذهب باطل. ابن تيمية يقول إن الله يجعله في هذا الحق لو نظرت فيه أنت نظرة جيدة دليل بطلان ما يقوله. النهاردة ورتني مريم فتوى الواحد من اللي بيفتوا من آخر الزمن دول بيقول يجوز أن يقبل الفتى الفتاة في الأماكن العامة ولو كانوا مش متجوزين لأنه ده من اللمم. فأول ما بدر إلى دين قلت له حبيبتي اللمم ربنا جعله في عداد الكبائر والفواحش الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاللمم مش مباح. من اللمم مباح؟ ده اللمم يغفر، يعني هو ذنب يرتكب ويقتضي استغفارا. فإذا ارتكب الإنسان اللمم واستغفر غفره الله له بفضله ورحمته. فده دليل ينقض كلام الراجل من أوله لآخر. خلاص أنت نفسك بتسميه لمم، يعني بتسميه ذنب. هل الذنب مباح؟ في حد في تاريخ الإسلام يقول الذنب مباح؟ في عالم يقول للناس المعصية جائزة؟ طبعا هذا دليل على جهل القائل. ولكن من الحق الذي استعمله هو لفظ اللمم تستخرج بطلان مذهبه، لأن ربنا بيجعل اللمم في سياق الكبائر والفواحش وليس في سياق المغفورات والمباحات يعني. طيب فقالوا بنحو هذا، قالوا الألفاظ الربانية التي في القرآن الكريم اللي فيها التعبير بما يدل على صيغة لا تصلح للمفرد تدل على الإلهين دول، على أنه في واحد قديم واحد أحدث منه واحد سابق واحد مسبوق واحد علة واحد معلول. والألفاظ التي فيها ذكر الرب المفرد وعبد ربك حتى يأتيك اليقين سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم إلى آخر هذه الآيات، هذا دليل على أنه في رب أعلى، يعني في واحد تاني عالي، في رب يجب أن يعبد. ما يعني ممكن يبقى زي ما تكوني، ما هو كل واحد بقى ومخه حسب. قال الإمام الغزالي قال وبعض متفلسفتهم بعض الفلاسفة منهم يسمون الأول بالعقل اللي هو العلة والسابق ويسمون الثاني بالنفس، لا يقولون إنه نفس الإنسان وإنما يقولون نفس المخلوقة لأن العقل خلق النفس، فالأول خلق الثاني، الأول أوجد الثاني، العلة أوجد المعلول. وطبعا هذا كلام يعني كفر صراح، هم يقولون الاثنين قديمين لا يسبق أحدهما الآخر، لا أول لوجودهما زمانا لكن أحدهما سبق الآخر وجودا. يعني يعني ما فيش واحد قبل الثاني في الوجود لكن في واحد قبل الثاني في الوجود. نمرة المبدأ الثالث أو الفكرة الثالثة الغريبة من أفكارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي مش بس محمد صلى الله عليه وسلم، أي نبي، ليست الكتب التي نزلت على الأنبياء وليس الوحي الذي ينزل على الأنبياء شيئا منزلا لا بلفظه ولا بمعناه من السماء، وإنما هو فيض أفاضه الله تبارك وتعالى. الأول الله، الأول الله السابق الله العلة، أفاضه الله سبحانه على الإله الثاني المعلول أو المسبوق أو المحدث أو المصنوع، وأفاضه هذا على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه فعبر عنه بلفظه ونسب إلى الله لأن مصدره المعنوي من رب العالمين. فالقرآن ليس كما نؤمن ونعتقد ونلقى الله كتاب الله كلام الله الذي أنزله على جبريل ليبلغه الذي نزل به جبريل ليبلغه محمد، لا ده كلام محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه نتيجة أنه المعاني أوحيت إليه. طب جبريل ده اللي عمال القرآن يتكلم عنه والأحاديث تتكلم عنه، قالوا لا لا مش واخدين بالكم، ده جبريل ده مش شخص الملاك، ده جبريل ده التعبير المجازي عن العقل الذي فاض على محمد صلى الله عليه وسلم. هيقول لكم جبريل قال لكم عقل، هتعرف العقل منين وانتوا بدو وما تعرفوش حاجه، فاما قال لكم جبريل عشان يقرب لكم الصوره، جبريل ده مجرد عقل فاض على روح محمد صلى الله عليه وسلم فقال لكم كلام اللي انتوا بتقولوا عليه قران ده، وبتقولوا عليه قران بتقولوا عليه كلام الله مجازا لان مصدره هو هذه الفيوضات اللي جت من فوق. طبعا موضوع نظريه الفيض ده موضوع فلسفي قديم جدا جاي من نظريات افلاطين الفيلسوف اليوناني القديم، وبعدين بعد كده له تلميذ اشتهر في الرياضيات كلنا عارفين نظريه فيثاغورس، ده كان فيلسوف ايضا فهو تطور في كلام افلاطين في الالهيات. هم اخذوا في عصر الترجمه، اخذوا ده كله في عصر الترجمه اللي عمله المأمون ولبسوه لباس الاسلام وسموه بهذه الاسماء. طيب احنا نؤمن من ضمن الحاجات التي نؤمن بها انه في بعث، مش كده؟ من الناس بعد ان تموت تبعث، والذي لا يؤمن بالبعث عنده مشكله في اركان الايمان. هم قالوا هذا من الظاهر، المصروف إلى باطن صحيح، هذا من الظاهر الباطن، المصروف إلى باطن صحيح. الظاهر الباطن اللي انتوا بتقولوا عليه ده تموتوا بعدين تطلعوا يوم القيامة. إنما الظاهر الصحيح أن الإمام المستور يظهر لكم، يجي الإمام الغايب، مش هناك في واحد غايب هيجي بعد ما يملأ. هم عندهم المستور ده، هم عندهمش حد غاب زي غايبة الثاني عشر، عندهم اتستر محمد بن إسماعيل أو واحد تاني. فالإمام المستور ده يجي ويبين للناس الحقائق الباطنة التي لم يستطيعوا أن يفهموها من الكلام الظاهر، اللغة العربية التي يتكلمون بها ونزلت بها النصوص أو فاضت بها النصوص على نفس محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك، طب ما كلمة المعاد دي اللي موجودة في كتبكم، موجودة في تفسيركم، موجودة في عقيدتكم، المعاد ده المعاد، قالوا المعاد عودة الشيء إلى أصله. في القرآن الكريم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقولوا علماء فسروه إنه سيرده إلى مكة المكرمة بعد أن أخرج منها إلى آخر ما تعرفه. هم قالوا هذا كلام غلط، ده المعاد يعني عودة الشيء إلى أصله. فاكرين حضراتكم حكاية التناسخ اللي بنقول عليها؟ قالوا الناس بالنسبة للتناسخ ده نوعين، نوع قال كل الأجسام، الأول قالوا كل الأجسام تبلى بعد الموت، تحط في القبور ويصيبها البلاء وخلاص انتهينا من الأجسام. قالوا لكن الأرواح نوعين، أرواح صفت، تصفو الأرواح إزاي؟ بالطاعة والتقوى والتعلم من الإمام. فإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة، كان مطيعا وتقيا وتعلم من الإمام، روحه تروح بقى إلى مستقر جميل ما نعرفش هو فين، لكن تعود إلى معادها الحلو. وإذا كان في الدنيا عاصيا، إما بعدم الطاعة وإما بعدم التقوى وإما بعدم التعلم من الإمام، فروحه بعد ما جسمه يفنى يموت، روحه ترجع في جسم واحد تاني، وتيجي بعد كده في جسم واحد تالت، وتفضل عايشة في الهم اللي انتوا عايشين فيه ده، مواصلات صعبة وطرق كلها حفر ومواعيد مش مظبوطة والناس ما توفي وما توعدش، توعي وما توعد وما توفيش. فهذا هو المعاد، المعاد ترجع تتعذب أو ترجع تصفو روحك. قال قال إنه الأرواح التي لا تصفو بطلب الرشد عند الأئمة، يعني طريق الصفاء هو طلب الرشد عند الأئمة، الأرواح التي لا تصفو بطلب الرشد عند الأئمة المعصومين تعود بعد موت أصحابها إلى الحياة في نفوس أشخاص آخرين، كلما فارقت نفسا رجعت إلى نفس أخرى. قال والدليل على ذلك إيه؟ الدليل على ذلك القرآن بيقول لكم كده، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طبعا نسيين انه دي في سياق الكفار وفي سياق الجنه، وانه بعدها والذين امنوا وعملوا الصالحات، كل ده اطلع، لانه هو عايز يقطع الكلمه بس عشان يستدل بيه على مذهبه، والباقي ما انتش عارفه، ما انت مش هتبص للظاهر، انت هتبص على الباطن، فمش هتشوف اللي بعدها واللي قبلها. يعني قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. الايه تكملتها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما، عز فحكم، فهم نسيوا كده وقال لك بس كلما نضجت جلودهم. لكن دي نظرية الظاهر والباطن اللي بتعمل عملها في الخرافة. قالوا التكاليف الشرعية، الإمام الغزالي بينقل عنهم بيقول وقالوا في التكاليف الشرعية منقولا عن عامتهم وكافتهم استباحة المحظورات ورفع الحجاب بين الإنسان وبين ما يشاء يعني من لذات وشهوات وإنكار الشرائع كلها، إلا أنك إن سألت واحدا منهم كلهم عن ذلك أنكره ونفاه. وقال لك إننا نقول بوجوب اتباع الشرائع ما دمنا في مرحلة العمل بالظاهر، يعني وإحنا جاهلة ما تعلمناش من الإمام، فإذا تعلم من الإمام وصفت روحه وارتفعت نفسه ونقيت سريرته راحت المسألة خلاص، سقطت عنه التكاليف وضاعت الحجب ومبقاش عليه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. قال إذا نال المرء رتبة الكمال وأحاط من جهة الإمام بحقائق الأمور واطلع على بواطن الأمور انحلت عنه عقدة هذه القيود وانحطت عنه التكاليف العملية، لأن مقصد الخلق كلهم أن تتنبه القلوب. فإذا تنبهت القلوب هتصلي بقى ليه وتصوم ليه وتزكي ليه، عاملين زي الطبيب اللي قلت لكم عنه مرة بقول له بتوضى ليه، بتوضى ليه وانت قاعد في الشارع، ما انت تغسل وشك كده ليه، تستنشق، انت بتستنشق هو طبيب انف واذن، تستنشق ليه وانت قاعد مع البواب في الشارع، انت تنظف وشك بس كده شويه ميه وخلاص الصبح، وبعدين بقيت اليوم تصلي كده يعني مفيش داعي. فهم عاملين زيه كده، قال لك لما توصل لمرحله النظافه تبقى عايش في بيت كويس مفيش داعي تصلي ولا تصوم ولا كده. طبعا الذين يقولون بمثل هذا القول ينفون جواز امامه المفضول، مش ممكن. ازاي بقى؟ اذا كان عايزين واحد يعرف الباطن ويخليكم تبطلوا صلاه وصوم هيقول لك يجوز المفضول. فابو بكر امامته باطله وعمر باطله وعثمان باطله وكل خليفه بعدهم من غير الائمه السبعه بتوعهم باطل، لانه ما يجوز ان يكون هناك امامان في وقت واحد، فما بالك اذا كان امام مفضول كمان. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ظلم وعدوان وافتراء على سيدنا علي رضي الله عنه وعلى بقيه الائمه لغايه ما هم جم. كمان اذا لم تجز امامه المفضول فان اختيار الامه للامام حرام. هتختار ازاي؟ وعندهم حاجه غريبه قوي، قالوا ده امر الامه مفوض للامام، هو اللي بيعين القضاء وهو اللي بيعين الولاء وهو اللي بيقيم الحدود وهو اللي بيطلع في الحرب، ازاي نختاره وانا لا عايز يقام على اي حد ولا عايز يطلع في الحرب ولا عايز اكلف بتكاليف؟ ما ينفعش اختاره، لازم يبقى جاي معصوم مكلف زي ما قلنا من ساعه ما كان نطفه ومن ساعه ما كان في بطن امه، فبطلان اختيار الامه للامام لان امر الامه اليه، فكيف يكون اختياره اليها؟ بصوا عوجاج العقل، امر الامه اليه، طب ازاي تختاره؟ مع انه لانه امر الامه اليه لازم تختاره عشان تحاسبه عشان تعزله عشان تنفيه عشان توديه محكمه بعد كده. لو كان مش مسؤول عننا كان يتفلت، لكن بدل مسؤول عننا احنا اللي نجيبه احنا اللي نمشيه، لان هم عقلهم معوج قلبوا الحكايه وقال لك امر الامه اليه فكيف يكون اختيارها اليه؟ فكيف يكون اليها اختياره؟ قالوا اذا كان لا يجوز امامه المفضول مع وجود الفاضل ولا يجوز للأمة أن تختار، لأن أنتم فاكرين الزيدية قالوا الناس زيد نفسه قال الصحابة اختاروا أبو بكر لمصلحة رأوها واختاروا عمر بعد أبو بكر لمصلحة رأوها، هي أن الضغائن كانت لسه في النفوس. هم قالوا هذا باطل. أمال إيه الحكاية؟ قالوا كل من دفع الإمام الموصى له عن مكانه فهو طاغوت في النار. خدوا بالكم بقى أن كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اللي بلغوكوا أي كلمة طواغيت، بما فيهم سيدنا علي، يعني سيدنا علي رضي وقعد ساكت لأبو بكر وقعد ساكت لعمر وقعد ساكت لأبو بكر وعمر ولعثمان. فكل واحد دفع صاحب الحق الموصى له به عن مكانته أو رضي أو سكت أو أو أو كلام طويل كده قايلينه فهو طاغوت في النار. طيب المذهب العاشر أو الرأي العاشر لهم إنه الرأي باطل، الرأي بتاع أبو حنيفة ده بتاع، والقياس قياس بتاع الأحكام الفقهية باطل، والاستحسان باطل، وكل ما يسميه العوام اجتهادا فهو حرام باطل. ليه؟ لأنه لا طريق إلى الوصول إلى الحكم الشرعي إلا بتعليم الإمام أو الداعي المطلق اللي هو الحجة أو الداعي أو أو أو لغاية ما نوصل للصياد. فإذا ما لقيناش واحد من دول يعلمنا ما نعرفش حاجة. طب نعمل إيه لما تجي لنا مشكلة؟ قال ما تعملوش حاجة. لستم مكلفين بشيء، لأنه ما فيش تكليف بالعقل طبعا، العقل ما يشتغلش، العقل واقف. فلا عقل يعمل ولا نص يعين، ولان الامام غير موجود او معلمناش او ما فيش حد يقول لنا، خلاص ما عليكش حاجه، تترك الحاجه كده كالسوائم، لست مطالبا بشيء. ولذلك لا يجوز ان يتكلم الناس في الاصول، مفيش حاجه اسمها اصول فقه، اصول فقه هي مفيش كلام من ده، مع انه كتابهم الفقهي الوحيد الموجود بين ايدي الناس اللي اسمه دعائم الاسلام بتاع واحد اسمه القاضي نعمان بن محمد، وهم المترجمين يعني بيتريقوا عليه فبيقولوا عليه ده ابو حنيفه الاسماعيليه، لانه ابو حنيفه بتاعنا اسمه النعمان بن محمد، ابو حنيفه النعمان بن محمد. فكتابه الفقهي كتاب فقهي عادي، في شويه لخبطه بيننا وبينهم، في شويه خلاف، في شويه كلام، لكن ترى كتاب فقهي في مسائل فقهيه يقبلها الانسان بالدليل وبالعقل، لكن هم كلهم بيقولوها بغير دليل. يعني لا يقول لك مثلا الصلاه واجبه لان الله تعالى يقول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، لا يقول لك الزكاه مقدرها كذا لانه جه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، انما كده ما هو معلمهم بقى الامام، ما انت مش محتاجين لدليل ثاني. والكتاب مطبوع موجود محقق في مصر، حققه سفير باكستان زمان في مصر اللي هو دعائم الاسلام، وتاويل الدعائم اللي هو تفسير كتاب الدعائم، لانه كل حاجه لها ظاهر وباطن، فحتى كلام شيوخهم بيقبلوا ظاهر وباطن. فتاويل الدعائم حققه واحد اسمه محمد حسن اعظمي ايضا من الاسماعيليه الباكستانيين، والاثنين مطبوعين في دار المعارف في مصر، وكتب ممتعه من حيث المنطق والحجه. وانا مستغرب ازاي ناس عندهم هذا العقل وهذه القدره على البيان يحرمون على الناس التفكير والراي والنظر والاستحسان والقياس، لكن لله في خلقه شؤون. أهم ما تركته لنا الإسماعيلية مش هذه المبادئ الباطلة الفسدانة، مبادئ فسدانة ولا شأن لها بالإسلام، بل هي تدل على الخروج عن الإسلام بالجملة بالكلية. إنما أهم ما تركته لنا هو أثرها التنظيمي. طبعا حضراتكم سمعتوا عن حاجة اسمها إخوان الصفا، منظمة إخوانية من الفلاسفة كان مقرها في البصرة، وجم ناس منهم إلى لبنان وناس منهم جم إلى مصر، وأصدروا رسائل كثيرة بقي منها شيء مطبوع تحت عنوان رسائل إخوان الصفا، مليانة كلام فلسفي فيما وراء الطبيعة وفي الإلهيات وفي النبوات وفي الوحي وما إليه. إخوان الصفا دول تعلموا التنظيم السري المكتوم من الإسماعيلي. أخونا الدكتور محمد إبراهيم فيومي الله يرحمه، وهو كان أستاذ فلسفة إسلامية في الأزهر وهو جار لي في البيت وكان صديق عزيز علينا، بيقول تنظيم الطرق الصوفية الدراويش، تنظيم الدراويش الطرق الصوفية البكتاشية والقادرية والمقدادية والبتاع، هذا التنظيم مأخوذ من التنظيم الإسماعيلي، لأن هم اللي كانوا علموا الناس التنظيم السري، وقاعد جايب مقارنات جميلة تدل على تأثير الإسماعيلية في التنظيم الصوفي. طبعا لأمر ما مقارنش بين التنظيمات المعاصرة وبين التنظيم الإسماعيلي، مع أن التنظيمات المعاصرة أقرب به شبها، ولو حد من حضراتكم درس التنظيمات المعاصرة ودرس التنظيم الإسماعيلي من الكتب اللي بتكلم عنهم هيلاقي أنه أثره في التنظيمات المعاصرة أكثر كتير من أثره في الطرق الصوفية. الأثر الثالث الخطير جدا الذي تركته الدعوة الإسماعيلية هو الأثر السياسي. الدولة الفاطمية في مصر هي دولة إسماعيلية، القرامطة الذين عملوا الثورة وهدوا الكعبة واحتلوا معظم البلاد التي كانت تابعة للدولة العثمانية مدة تتراوح بين 18 و 22 سنة، القرامطة دول بقايا الفاطميين الذين كانوا في مصر. والانقسامات التي حصلت في الإسماعيلية انقسموا انقسامات كتير قوي، كل سببها كان سبب سياسي وليس سبب عقلي، لأن هم من ساعة ما قامت الدولة الفاطمية في مصر لا حكاية الحكم حلوة والسياسة كويسة ومقدرات الدول تجبى إليهم والأموال بتأتي بغير حساب وبيملكوا الدنيا، فمشوا في هذا الأمر، لكن النجاح السياسي كان موقوتا، واللي خلى المسألة تنتقل من مصر إلى العراق إلى بغداد وبعدين يطلعوا القرامطة إنه الوزير المشهور قوي البدر الجمالي اللي حضراتكم لازم سمعتوا اسمه في الكتب، بدر الدين الجمالي، وأظن له مسجد وله شارع وله منطقة في القاهرة القديمة، بدر الدين الجمالي ده كان وزير المعز، فما عجبوش تصرف المعز في حاجة فقتل ابنه وخلى ابنه الصغير، قتل ابنه الوصي اللي له الوصاية وجاب ابنه الصغير اسمه المستعلي وخلاه إمام. فلما مات المستعلي الجماعة اللي هناك قالوا لا ازاي نسمع كلام واحد عينه البدر الجمالي او جابوا البدر الجمالي، وبدأت فكرة القرمطية تطلع وعملوا دول دولة ودول دولة، واستمروا الدولتين زي ما حضراتكم عارفين لغاية ما صلاح الدين في مصر قضى على دول والعباسيين هناك في الشرق قضوا عليه. الجملتين اثنين مهمين قوي عايز اختم بيهم هذا الكلام عن الإسماعيلية. الجملة الاولى من الامام المظفر الاسفرايني احد الائمة في القرن الخامس الهجري، له كتاب اسمه التبصير في الدين، رسالة صغيرة كده جمع فيها فرق المسلمين وغير المسلمين او المسلمين واللي بيدعوا الاسلام وبين الصح والغلط الصح والغلط، مذكرة جميلة قوي، ونشرها وحققها وعلق عليها الشيخ محمد زاهد الكوثري التركي اللي جاء مصر بعد انهيار الخلافة العثمانية، واحنا عندنا مع الشيخ الكوثري خلافات كثيرة لانه له موقف سيء من السلف وله موقف سيء من كثير من العلماء الذين نرى انهم جددوا الاسلام، لانه حنفي متعصب لحنفيته لا يغادرها في صغيرة ولا كبيرة، لكن له فضل في العلم وله باع لا بأس به في التحقيق. فحقق كتاب المظفر الاسفرايني اللي اسمه التبصير في الدين. المظفر بيقول عن الإسماعيلية وخالفهم في دعواهم، خالف الإسماعيلية في دعواهم في ادعائهم، خالفهم في دعواهم جميع أهل التواريخ، جميع أهل التواريخ خالفوهم اللي هم عارفين التاريخ حصل إيه، مين مات قبل مين، مين اتولد إمتى، مين سمع من مين، مين درس على مين، دول اللي بنسميهم عندنا أهل التواريخ. خالفهم في دعواهم جميع أهل التواريخ لما صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر، وقوم منهم يقولون بإمامة محمد بن إسماعيل لهذه المخالفة، لما لقوا الناس كلها بتقول يا جماعة الراجل مات قبل أبوه يبقى إزاي إمام، قاموا قالوا لا ده يبقى محمد بن إسماعيل، قال وهؤلاء هم باطنية الإسماعيلية، وقال عليهم بقى شوية كلام ما بنحبش نقوله في الجمعية يعني كلام اللي أنتم عارفين. الشيخ الكوثري بقى له في مقدمة هذا الكتاب عبارة أجمل من هذه العبارة، قال إنه إحنا ينبغي أن نناقش الأمور بعلمية وموضوعية وإلى آخره، لكن ختم هذه المقدمة قال ولكن التلطف مع أهل الزيغ، أهل الزيغ هم أهل الضلال وأهل الانحراف عن الحقائق وأهل البعد عن الإيمان الصحيح، قال ولكن التلطف مع أهل الزيغ بعد ثبوت تعنتهم إزاء الحجة القائمة عليهم ليس من شأن أهل العلم الغيورين عليه الذابين عن حريم الدين. وللتاريخ المجرد شأن، عايز تحكي ده كان كويس، ده بنى بيت، ده عمل عمارة، ده عمل جامعة، ده عمل ده تاريخ احكيه. وللتاريخ المجرد شأن، ولحراسة الحق شأن آخر لا يجوز أن يجاوزه المرء. حراسة الحق يعني ايه؟ حراسة الحق يعني انك تبين مين صادق ومين كذاب، مين صح ومين غلط، مين يدعي وصلا بليلى وهو لها واصل ومنها موصول، ومين يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. ده معنى حراسة الحق. فلما نتكلم عن الإسماعيلية ونبين حقيقة مذهبهم، واحنا أصل موضوعنا هو المدارس الفكرية الإسلامية، ليس لأننا نقول إسماعيلية من المدارس الفكرية الإسلامية، نحن نرى أن الإسماعيلية ليسوا من المدارس الفكرية الإسلامية. فاضل منهم فئة انقسموا إلى فرق كثيرة، منهم فئة ذكرت اسمها كتير البهرة، اللي هم كلمة تعني التجار في الهند، وهم موجودين في اليمن وفي الهند، وهم بيصلوا وبيصوموا وبيشهدوا الشهادتين، وموجودين في جامع الحاكم بأمر الله هنا. والناس فيهم على رأيين، رأي بيقول أنهم يصلون لكن يقولون هذه الصلاة للإمام الغائب، ويحجون لأن البيت رمز لهذا الإمام، ويقرؤون القرآن لأنه مظهر روح الإمام وفهمه الباطن، ويشهدون الشهادتين لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا الشهادتين دول، وشهادة الشهادتين عشان الإمام الغائب ده يوم القيامة يقول لهم أنهم أرواحهم صفت وإلى كده. وناس بيقولوا لا، لنا الظاهر ودول بيصلوا زينا وبيصوموا زينا وبيحبوا زينا، فنأخذ بهم نأخذهم على ما أخذ الإسلام. والسعودية عملت كده وبتسمح للبهرة بأنهم يدخلوا الحرمين وأنهم يحجوا وأنهم يعتمروا، ومصر أخذت بهذا القول وسمحت لهم أنهم يدخلوا بعد ما كانوا ممنوعين من الدخول، والآن هم يصلون في مسجد الحاكم بأمر الله. لقيت على مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت روايات مصرية كتيرة عن أنهم بيصلوا مع الناس، أو لا ده بيصلوا بعض الناس، بيتعاملوا مع الناس بحكم الإسلام، لا بيتعاملوا مع الناس بأحكام أخرى، صامتين وباطنيين ولا يقولون شيئا عن عقائدهم، أو لا بيتكلموا معنا بصراحة. فأنا عزوت، يعني أنا صدقت كل من الفريقين اللي بيقولوا كده اللي بيقولوا كده على مواقع الإنترنت، وعزوت ذلك لطريقة كل واحد في التفاهم. اللي بيتفاهم بطريقة الناس يطمئنوا إليه بيقولوا له، اللي بيتفاهم بطريقة فيها تخويف أو رعب أو يحس أنه جايز يعمل عمل يأذيهم ما بيبدوش يقولوا له، لا سيما أنهم كلهم من الهند وباكستان وبنغلاديش، وقليل جدا منهم من اليمن، ولذلك لا يجدون لأنفسهم يعني اطمئنانا ولا راحة هنا. بعض المواقع قالت أن زعيمهم اللي اسمه برهان الدين جه وقابل الرئيس حسني مبارك سنة مش عارف 86 ولا 87 ولا إيه، وأنه يعني لقي ترحيبا دينيا كبيرا. أنا الحقيقة ما أعرفش جاب المعلومة دينين لأن ما سمعتهاش أبدا، مع أن أنا يعني متابعة شديدة ما سمعتهاش أبدا. وبعض الناس قالوا أنه هذا الزعيم يأتي كل سنة ويزور المسجد وبيقعد فيها 10 أيام بتوع عاشوراء دول، وهم بيتبركوا بوجوده إلى آخره، وهذا قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن ما يهمناش، يعني ما واحد بيحتفل بعاشوراء هو حر. طبعا احنا بنحتفل بعاشوراء بنصومه وبنتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة، هم بيحتفلوا بيه بطريقة تانية الله يسهل لهم، ملناش دعوة بهم. يعني ده الكلام أو خلاصة الكلام الذي أحببت أن أقوله لحضراتكم عن الإسماعيلية. لكن بقى عندنا مسألة مهمة أوي حابب أننا قبل ما ننصرف أذكرها لحضراتكم، هي مسألة الواقعة التي حصلت في القدس أو المبارح أو الأول، المتعلقة بتفجير المدرسة التلمودية اللي منشأة من سنة 1920. المدرسة دي هي معمل تفريخ المتطرفين الصهاينة، ليست مدرسة زي مدرسة المعارف ولا زي مدرسة مصر الجديدة الثانوية، لا دي مدرسة دينية تلمودية بتدرس التلمود مش التوراة، وهي التي خرجت مائر كهانة، وهي التي خرجت مئات بل آلاف من الناس من سنة 20 إلى الآن اللي هم أنشأوا التعصب الصهيوني الإسرائيلي ضد أهلنا وأولادنا. فأن تكون العملية الفدائية في هذا الموضع زي ما بيستعملوا إخواننا المجاهدين قالوا هذه عملية نوعية. الأمر الثاني أن هذه المدرسة في قلب القدس، وأن يكون الحرب تنتقل الحرب من الثغور إلى قلب القدس اللي إسرائيل محوطها بكل قوتها، هذا يجعل العملية نوعية أيضا على مستوى تاني. الذي قام بهذه العملية من أبناء فلسطين 48، فأن يدخل 1,300,000 فلسطيني يعيشون في الجليل الأعلى لم يطلقوا طلقة واحدة من 48 إلى الآن أن يدخلوا ميدان المعركة ضد إسرائيل وضد الصهيونية، هذه عملية نوعية جديدة، هذا تطور نوعي جديد. فنحن لا يجوز أن ننخدع بالذين من الطيبين المسلمين، من الذين قالوا من الطيبين المسلمين، والله دول تلامذة وأبرياء. قتلتهم ليه؟ لأنه سماح كانت بريئة، والولد أبو 15 كان بريء، والطفل أبو سنتين كان بريء، والرضيع اللي كان على صدر أمه بريء، والأمهات براء، والمدنيين اللي في الشوارع في غزة وفي رفح وفي الضفة الغربية براء. فإذا قتلتم الأبرياء فستقتل لكم أبرياء، مفيش مناقشة. فضلا عما نقوله نحن ونعتقده ونلقى الله عليه من أنه مفيش فلسطين يهودي بريء، مفيش فلسطين صهيوني بريء، مفيش فلسطين صهيوني مش عسكري، كلهم مباحون، لأن كلهم عسكر من سن 16 سنة إلى أن يموت، والذي أتى به إنما قتله من أخرجه. إذا كانوا أبوه أجابوه يبقى هم اللي قتلوه، إذا كانوا والده هناك يستاهل هم وهو الأب. دي مسألة. المسألة الثانية أنه لا يتوقع أحد أن تكون هذه العملية بغير ثأر صهيوني. سوف يكون هناك ثأر صهيوني ضخم، لكن هذا الثأر الصهيوني لا يخيفنا. الذي يخيفنا أن تموت المقاومة، الذي يخيفنا أن يسكت صوت السلاح المسلم العربي في مواجهة الصهاينة. طول ما الناس قادرين على أن يواجهوا العدو الصهيوني، النهاية أن العدو الصهيوني يهزم، النهاية أن العدو الصهيوني يخرج، النهاية أن الدولة الإسرائيلية تموت. إنما إذا توقفت مواجهة العدو الصهيوني بالقوة لأي وقت توقفا يمكنه من الأرض ومن الناس، انتهت المسألة. ليه ما استطاعش أنه يتمكن من 48 لغاية ما جت حرب 56 ثم 67 ثم غيره؟ لأنه الناس كانوا بيقولوا حنودي إسرائيل في البحر، وهو كان بيحاول يثبت نفسه بالمستوطنات والمستعمرات وما إليه. فدي كانت مرحلة تجريبية، و 48-56 يعني كم سنة، 8 سنين يعني ما يعملوش حاجة في حياة الدول. ومن 56 إلى الآن الحروب لم تتوقف والمقاومة لم تتوقف، وإحنا واجبنا ألا نجعلها تتوقف، ألا نجعلها تتوقف بالدعوة إليها، ألا نجعلها تتوقف بدعمها، ألا نجعلها تتوقف بأن نبين للناس حقيقتها، لأن توقفها يعني ضياع الحق العربي الإسلامي في فلسطين، وعدم توقفها واستمرارها يعني استعادة الحق العربي الإسلامي في فلسطين. كان عملنا كله ولا يزال أن كل السلاح العربي المسلم يوجه، العربي المسلم والعربي غير المسلم، يوجه إلى العدو الصهيوني. فأي واحد بيوجه سلاحه أو بيوجه قوته أو بيستعمل عضلاته في مواجهة أخيه في الوطن أو أخيه في الدين أو أخيه في الإنسانية داخل هذه المنطقة المسمى بالمنطقة العربية مخطئ. وكل واحد بيضع سلاحه في موضعه في مواجهة العدو الصهيوني، الله يحييه وإن شاء الله ربنا يبارك في جهده. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب.